يا من له حب سما فاجتاز كل الأنجما في قلب كل موحد لازلت أنت معظما لما بعثت إلى الدنا وجه الحياة تبسما يكفيك أن إلهنا صلى عليك وسلم. يا من له حب سما فاجتاز كل الأنجما في قلب كل موحد لازلت أنت معظما لما بعثت إلى الدنا وجه الحياة تبسما يكفيك أن إلهنا صلى عليك وسلم. يكفيك أن إلهنا صلى عليك وسلم.